المساعد القصري، فهو دي شو بيقول السائل؟ هذا السائل هو اللي أنت عنيته يا أبا عبد الرحمن. واصلت شيخ هو. ها؟ يعني هو هذا وقت يعني يوسف توفي يوسف هذا. إيه. يعني يبدو أقول له. إيه. هوني بيقدم بعد ما بيحكي المأساة التي يحياها ويعيشها اليوم إخواننا الصوماليين بصورة عامة ودون الشلفيين بصورة خاصة. الحقيقة نحن هلأ أو أنا على الأقل ما نعرف عن سلفيتهم شيء. أنت تعرف عنهم؟ شيخنا اللي في الصومال نعم، لكن اللي في دبي يعني إخواننا مسلمين. فهذا السؤال اللي كان نحن مريد أنه يحضر ونفهم منهم مباشرة. نعم، عليكم السلام. فأنا كنت أود أن أسألهم أنتم مطمئنين أن هدون سلفيين؟ هو عم يسميهم سلفيين، الإخوان السلفيين في الصومال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقديم فتوى شرعية وتقديم نصيحة يعمل بضوئها الدعاة والشباب السلفيون في مواجهة هذه المشكلة التي حلت بالبلاد مع الأدلة التي تقنعهم بها، فإنهم بإذن الله سوف يصدرون عن رأي فضيلتكم، وإلا نخاف الخلافة أو العجلة في الأمر. أي صفحة جاتي. الرابعة، علما بأن الحلول المتوقعة من الشباب في المعسكرات ما يلي: أولا، صد العدوان ومجاوبة الكفار الغزاة. سبحان الله، أنا اليوم قبل ما يسمي هذا الطاب سمعنا في الإذاعة أنه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة سترسل قوات من مختلف الدول منها الفرنسيين. قلت مع زوجتي عم تكلم أن هذا معناه احتلال الصومال كما احتل العراق، وربما بينسحبوا كما انسحبوا من العراق، لكن العراق أصبح مستعمرة الآن، لكن بطريقة غير مباشرة، لكن من أخبث ما تكون، لدرجة أنه رايح وكيل وزير الخارجية هذا النصراني للمجلس كان يقول له، وهذا بيحكي وهو شايف حاله هنا في الأردن، انه هاي نحن نفذنا قراراتكم فاسمحوا لنا نبيع البترول تبعنا. شو عاد في اذن اكثر من ايه؟ فهذون هلا باسم الاغاثه يدخلوا في الصومال مشان يحتلوها ويستعبدوها ويسترقوها، والبلاد العربيه معها، والجمله بلدنا. سمعت ايضا في الاذاعه انه مستعده انه تبعد جيش هناك إذا أرادت إيش مجلس الأمن أو الأمم ذلك. هنا بيقول إنه كم ألف آل من ألف ديش؟ لا اللي بدهم يرسلوه. أيوة 100,000 100,000 من جيش الأمم. هم بقى نقدم شو بيقول؟ صد العدوان ومواجهة الكفار دول 100,000 وهنا 5,000. بعدين بيعطي التفصيل هون. نعم 3,500. كويس. أنا ما بيبني الأرقام لأنه مهما قيل فيها فهي بالنسبة لذلك ما له قيمة. وبعدين بيعطي التفصيل، شيء منه مسلح شيء منه ممسلح. أسلحة خفيفة. إيه؟ قال الحلول الذي تقترح صد العدوان ومواجهة الكفار الغزاة. اثنين، تخبئة الأسلحة والتفرق في الناس. هذا يمكن يكون معقول. لا، ما في سبيل غير إيه؟ هذا اثنين، تخبئة الأسلحة والتفرق في الناس. ثالثا، تسليم الأسلحة للقوات الغازية. شو معنى السكين من أجلها؟ هو يمكن يريد أنه إذا فرضوا عليهم كما هون يعني بلم أخذ تمام الأمر، لكن عبارة قاصرة، تسليم الأسلحة للقوات الغازية والانتشار في الناس، فرق بين حل رقم 3 ورقم 2 هو من حيث الأسلحة أو تسليمها. شايفون أنا كان قصدي أنه لابد ما يجي شخص من هناك نسأله يا أخي هذول الشباب اللي أنت عم تقول بعض متمرنين وعنده الأسلحة ولو خفيفة وبعض ما عنده الأسلحة، أنتوا واثقين أن هذول سلفيين؟ مين هو المسؤول عن هؤلاء السلفيين ومن الذين يوجههم؟ لأنه نخشى أن تقع الواقعة مثل أفغانستان 7 أحزاب كما تعلمون، هي ممكن نحن بواسطة فاكس أو الهاتف. هو فرض علي ذيك الساعة أنه يحكي معي بالهاتف، فصحت أنا الكلام هذا لا يمكن، وقلت له أنه يجي هو أو غيره، قال هذا أيضا لا يمكن، ولذلك جعلني تحت أمر واقع وارسل للقاف. طيب الآن نحن كيف نستطيع أن نجيبهم؟ بيقول أنه المسألة واقفة على جوابك أنت، وسيصدرون عن رأي فضيلتكم وإلا نخاف الخلاف والعجلة في الأمر. إيه؟ ماذا نفعل؟ قالت تلك المرأة العاقلة ما كنت إيه حتى تشهدون أمرا، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما كنت لأقطع أمرا حتى تشهدوا. مشكلة عويصة جدا، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب كما نقول نحن دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نحن ما نعرفين. والمأساة من الصومال كما في هذا البيان قرأت منه شيء مأساة رهيبة جدا، ومن قبل أنا كنت يعني أعتقد بدون ما أعرف هذه التفاصيل، هل الأخبار في التلفاز، هل صور الأطفال والنساء موصف يمين غير عظم، هذه خطة مرسومة من الكفار دون في تجويع الشعب كان يصبحوا إيش لقمة سائغة، ما في مين يجابهم، ما في مين يقاتلهم. كنا نعتقد هذا، وأيضا مع الأسف هذه الأخبار تؤكد هذا الرأي اللي كنا نستنبطه استنباطا. الآن في عنا 3000 شاب سلفي إن شاء الله، قد يكونوا غير سلفيين نفترض مسلمين، لماذا يجب أن ننصحهم؟ يتصدوا للعدوان كما جاء في الحل الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.